الباب السابع في إبطال تمسكهم بالنص في إثبات الإمامة والعصمة، وفيه فصلان. الفصل الأول في تمسكهم بالنص على الإمامة، وقد عجزت طائفة منهم عن التمسك بطريق النظر لمناقضة ذلك مسلكهم في إبطال نظر العقل وإيجاب الاتباع، فعدلوا إلى منهج الإمامية بحيث استدلوا على إمامة علي رضي الله عنه بالنص، وزعموا أنها مضطردة في عترته، فطمع هؤلاء في التمسك بالنص مع مخالفة مذهبهم مذهب الإمامية، فزعموا أنه عليه السلام نص على علي ونص علي على ولده، حتى انتهى إلى الذي هو الآن متصد للإمامة بكونه منصوصا عليه ممن كان قبله، وهذا غير ممكن لهذه الفرقة، فإنهم بين التعلق فيه بأخبار آحاد لا تورث العلم ولا تفيد اليقين وثلج الصدر، بل يحتمل فيه تعمد الكذب تارة والغلط فيه أخرى. ولمنهج هؤلاء اجتووا طرق النظر في العقليات احترازا عما فيها من الخطأ، فكيف يستتب لهم التمسك بأخبار الآحاد، فيضطرون إلى دعوى خبر متواتر فيه من صاحب الشرع صلوات الله عليه تجري في الوضوح مجرى الخبر المتواتر في بعثته ودعوته وتحديه بالنبوة وشرعه الصلوات الخمس والحج والصوم وسائر الوقائع المستفيضة، ومهما راجع العاقل بصيرته استغنى في معرفة استحالة هذه الدعوة عن مرشد يرشده ويسدد منهجه على وجه الاستحالة، كيف وقد استحالت هذه الدعوة وتعذرت على الإمامية في دعوى إمامة علي فقط، فكيف تستتب لهؤلاء دعوى إمامة صاحبهم مع تضاعف الشغل عليهم وكثرة دعاويهم إلى أن ينساقوا إلى إثبات الإمامة لمن اعتقدوا إمامته اليوم؟ ولكن مع الاستغناء عن الإيضاح لفساد دعواهم ننبه على ما فيه من العسر والاستحالة ونقول: مدعي الإمامة اليوم لشخص معين من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتقر إلى نص متواتر عن رسول الله على علي رضي الله عنه ينتهي في الوضوح إلى حد الخبر المتواتر عن وجود علي ومعاوية وعمر بن العاص، فإن بالتواتر عرفنا وجودهم، ومهما ادعى تواتر هذا الخبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتقر إلى حد التواتر بعده في كل عصر ينقرض، حتى لا يزال النقل متواترا على تناسق الأعصار وانقراض القرون، بحيث يستوي في بلوغ المخبرين حد التواتر طرف الخبر وواسطته، وهذا ممتنع يفتقر في كل واحد من علي وأولاده رضي الله عنهم إلى يومنا هذا أربعة أمور: الأول أن يثبت أنه مات عن ولد ولم يمت أبتر لا ولد له حتى يعرف ولده كما عرف علي رضي الله عنه، وتعرف صحة أنسابهم كما عرف صحة أنساب علي. الثاني أن يثبت أن كل واحد منهم نص على ولده قبل وفاته وجعله ولي عهده وعينه من بين سائر أولاده فانتصب للإمامة بتوليته، ولم يمت واحد إلا بعد التنصيص والتعيين على ولي عهده. الثالث أن ينقل أيضا خبرا متواترا أنه صلى الله عليه وسلم جعل نص جميع أولاده بمنزلة نصه في وجوب الطاعة ومصادفته لمظنة الاستحقاق ووقوعه على المستحق للمنصب من جهة الله تعالى حتى لا يتصور وقوع الخطأ لواحد منهم في التعيين. الرابع أن ينقل أيضا بقاء العصمة والصلاح للإمامة من وقت نصه على من نص عليه إلى أن توفي هو بعد نصه على غيره، فلو انخرمت رتبة من هذه الرتب لم تستمر دعاويهم، ولو أثبتوا تواتر نص كل واحد منهم ووجود ولده في العصر الأول فلا يغنيهم حتى يثبتوا تواتره كذلك في سائر الأعصار المتوالية بعده عصرا بعد عصر، وهذه أمور لو ثبت التواتر فيها لعلمت كما يعلم وجود الأنبياء ووجود الأقطار التي لم تشاهد كالصين وقيروان المغرب ووجود الوقائع كحرب بدر وصفين ولا يشترك الناس في دركه حتى كان لا يقدر أحد على أن يشكك فيه نفسه. وليس يخفى أن الأمر في هذه الدعاوى بالضد، إذ لو كلف الإنسان أن يتسع لتجويز ما قالوه وإمكانه لم يتمكن، بل علم قطعا خلافه، فكيف يتصور الطمع في إثباته، وكيف يتوقحون على دعواه، وقد اختلف القائلون بوجوب الإمام المعصوم في جماعة من الأئمة بزعمهم، أنه خلف ولدا أو لم يخلف، واختلفوا في تعيين الإمامة في بعضهم، واختلفوا في ظهوره، فقال قائلون الإمام موجود ولكنه ليس يظهر تقية، وقال آخرون هو ظاهر، فكيف خالفهم أصحابهم؟ وإن كانوا قد عرفوا ذلك بنص متواتر، فكيف قبلوه من الآحاد إن لم يكن متواترا؟ وقول الآحاد لا يورث إلا الظن. فاستبان أن ما ذكروه طمع في غير مطمع، وفزع إلى غير مفزع، ومثالهم في الفرار من مسلك النظر إلى مسلك النص مثال من يميل من البلل إلى الغرق، فإن المسلك الأول أقرب إلى التلبيس من هذا المسلك. فإن قال قائل قد طولتم الأمر عليهم وأحرجتموهم إلى إثبات النص على علي، ثم إثبات النص من كل واحد من أعقابه ولدا ولدا، ثم صحة نسبه، ثم استفاضة هذه الأخبار أولا ووسطا وآخرا، وهم يستغنون عن جميع ذلك بخبر واحد، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمامة بعدي لعلي وبعده لأولاده، لا تخرج من نسبي ولا ينقطع نسبي أصلا، ولا يموت واحد منهم قبل توليته العهد لولده. وهذا القدر يكفيهم؟ قلنا نعم يكفيهم هذا القدر، إن كان كل ما يخطر بالبال ويوافق شهوة الضلال يمكن اختراعه ونقله متواترا، ولكن هذا على هذا الوجه لم يقع ولا نقل، ولا ادعى مدع وقوعه معتقدا بالباطل ولا على سبيل العناد، فضلا على أن ينطق به عن الاعتقاد. ونقل هذا النص ودعوى التواتر فيه كدعوى من نقل مضاده، وهو أن الإمامة ليست لعلي بعدي، وإنما هي لأبي بكر، وإنما تكون بعده بالاختيار والشورى، وأن من ادعى النص أو اختصاص الإمامة بأولاده من سائر قريش فهو كاذب مبطل. فكما نعلم أن هذا الخبر لم يكن ولم ينقل لا آحادا ولا تواترا، نعلم ذلك فما يناقضه، ومهما فتح باب الاختراع اشترك في الاقتدار عليه كل من يحاول اللجاج والنزاع، وذلك بما لا يستحله ذو الدين أصلا. فإن قال قائل هذه الدعاوى لا تستتب لهؤلاء، فهل تستتب للإمامية في دعوى النص على علي رضي الله عنه؟ قلنا لا، إنما الذي يستتب لهم دعوى ألفاظ محتملة نقلها الآحاد، فأما اللفظ الذي هو نص صريح فلا، ودعوى التواتر أيضا لا يمكن، وتلك الألفاظ كما رووا أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه، وقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلى غير ذلك من الألفاظ المحتملة لا تجري مجرى النصوص الصريحة. فأما دعوى النص الصريح المتواتر فمحال من وجوه موضع استقصائها في كتاب الإمامة من علم الكلام، وليس من غرضنا الآن، ولكن نذكر استحالته بمسلكين، أحدهما أنه لو كان ذلك متواترا لما شككنا فيه، كما لم يشك في وجوده علي رضي الله عنه، ولا في انتصابه للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصيام والزكاة والحج، فإن قوله عليه السلام في التنصيص على الخلافة بعده على ملأ من الناس ليس قولا يستحقر فيستر ولا يتساهل في سماعه فيهمل، بل تتوافر الدواعي على إشاعته، ولا تسمح النفوس بإخفائه والسكوت عنه، ولم تسمح بالسكوت عن أخبار وأحوال تقع دون ذلك في الرتبة، فهذا قاطع في بطلان دعواهم الخبر المتواتر. وعلى هذه الجملة فلا تتميز دعواهم عن دعوى البكرية، حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر رضي الله عنه، نصا صريحا متواترا ولا عن دعوة الرواندية، إذ قالوا إنه نص على العباس نصا متواترا. وهذه الأقاويل متعارضة لأنها لم تعرف ولم تظهر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخوض في الإمامة، فلا تبقى بعد ذلك ريبة في بطلان هذه الدعوة. المسلك الثاني أن الذين نازعوا في إمامة أبي بكر وتصدوا للنضال عن علي رضي الله عنهما تمسكوا في نصرته بألفاظ محتملة نقلها آحاد، كقوله عليه السلام من كنت مولاه فعلي مولاه، وقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وكيف سكتوا عن النص المتواتر الذي لا يتطرق التأويل إلى متنه والطعن على سنده، ومعلوم أن النفوس في مثل هذه المثارات تضطرب بأقصى الإمكان ولا تتعلق بالشبه إلا عند العجز عن البرهان. فهذا أيضا يعرف المنصف ضرورة كذب المخترعين لهذه الأمور، وإنما هداهم إلى اختراع دعوى النص المتواتر طائفة من الملحدين أرادوا الطعن على الدين، وهم الذين لقنوا اليهود أن ينقلوا عن موسى نصا بأنه خاتم النبيين وأنه قال لليهود عليكم بالسبت ما دامت السماوات والأرضون. وكان سبيلنا في الرد عليهم أن اليهود مع ما جرى عليهم من الذل والإرقاق والسبي للذرار والأولاد وتخريب البلاد وسفك الدماء في طول زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحتالون بكل حيلة في طمس شريعته وتطفئة نوره ودفع استيلائه، فلما لم ينقلوا عن موسى عليه السلام ذلك؟ ولما لم يقولوا له ما جئت إلا بتصديق موسى وإنه قال أنا خاتم النبيين، ومعلوم أن الدواعي تتوافر على نقل مثل ذلك توفرا لا يطاق السكوت معه، وقد كان فيهم الأحبار والمتقدمون وكلهم كانوا مضطرين تحت القهر والذل متعطشين إلى دفع حجته بأقصى الجد. وهذا بعينه هو الذي يكشف عن اختراع هؤلاء وتهجمهم على الاختلاق والتحريض. فإن قيل لعله تمسك به المتمسكون إلا أنه اندرس ولم ينقل إلينا، قلنا كيف نقل إلينا التمسك بالألفاظ الظاهرة ونقل المنازعة في الإمامة من الأنصار وقول قائلهم أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب؟ والدواعي على نقل النص أوفر، ولو جاز فتح هذا الباب لجاز لكل ملحد إذا احتججنا عليه بالقرآن وعجز الخلق عن معارضته وبينا به صدق محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لعله عورض ولكنه لم ينقل، وتعاطى المسلمون إخفاءه. فإن قيل أنتم مضطرون إلى معرفة هذا الخبر المتواتر ولكنكم تعاندون في إخفائه تعصبا، قلنا ولم تنكرون على من يقلب عليكم ويقول أنتم تعرفون بطلان ما ينقلون ضرورة ولكنكم تعاندون في الاختراع، وبما تنفصلون عن البكرية والرواندية إذا ادعوا ذلك في النص على أبي بكر والعباس رضي الله عنهما؟ فإن قيل ألستم تدعون في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر وكلام الذئب وحنين الجذع وتكثير الطعام القليل إلى غير ذلك مما أنكره كافة الكفار وطوائف من المسلمين ولم يكن خلافهم مانعا لكم من دعوى التواتر؟ قلنا نحن لا ندعي التواتر الذي يوجب العلم الضروري إلا في القرآن، أما ما عداه من هذه المعجزات فلو نقلها خلق كثير بلغوا حد التواتر لما تصوروا الشك فيها، وإنما نقلها جماعة دون تلك الكثرة يعرف صدقهم بضروب من الأدلة النظرية والاستدلال بالقرائن الخالية من روايتهم ذلك، وسكوت الآخرين عن الإنكار إلى غير ذلك من الأمور التي يتوصل إلى استفادة العلم منها عند إمعان النظر فيها بدقيق الفكر. ومن أعرض عن النظر في تلك الدلائل والقرائن ولم يتأملها حق التأمل لم يحصل له العلم. وأما أنتم فلا تقنعون في خبركم بالنقل من عدد دون عدد التواتر ولا بالحاجة فيه إلى النظر والاستدلال والتأمل، فإنكم تبطلون طرق النظر فلا تستقيم هذه المقابلة منكم. فإن قيل انشقاق القمر من الآيات العلوية والبراهين السماوية، فكيف يتصور أن يختص بمشاهدته عدد دون عدد التواتر؟ قلنا ولو شاهده عدد التواتر كيف كان يتصور التردد فيه والإنكار له؟ وهل ترى أحدا يتردد في وجود مكة ووجود أبي حنيفة والشافعي وسائر المشهورين وهي من الأمور الأرضية؟ وهل ترى أن أحدا يتردد في أن الشمس كانت تطلع في أيام نوح عليه السلام ضربا للمثل؟ فإن ذلك لما كان من الأمور المتواترة لم تتصور الاسترابة فيه. يبقى قولكم إنه كيف اختص بمشاهدة انشقاق القمر طائفة، فقد قال العلماء الأصوليون المنكرون لالتباس ما يتواتر من الأخبار: هذه آية ليلية في وقت كان الناس فيه نياما، أو كانوا تحت السقوف والظلال والأستار، والمصحرون منهم المنتبهون لا تستحيل عليهم الغفلة في لحظة، فيكون ذلك مثل انقضاض كوكب تختص بمشاهدته شرذمة قليلة، وذلك ممكن، فلم يكن الانشقاق أمرا دائما زمانا طويلا. فليس يمتنع أن يختص بمشاهدته من حدق إليه بصره ممن كان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث احتج على قريش بانشقاق القمر. وقال قائلون أيضا يحتمل أن يكون الله تعالى خصص برؤية ذلك من حاج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة وناظره، حيث قال صلى الله عليه وسلم: آيتي أنكم ترفعون رؤوسكم فترون القمر منشقا. وحجب الله أبصار سائر الخلق عن رؤيته بحجاب أو سحاب أو تسليط عقله وصرف داعية النظر لمصلحة الخلق فيه، حتى لا يتحدى لنفسه بعض الكذابين في الأمصار فيستدل به على صدق نفسه، أو يكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم من وجهين خارقين للعادة، أحدهما إظهار لهم والآخر إخفاؤه عن غيرهم. وهذه الاحتمالات ذكرها العلماء حتى قال بعضهم إن انشقاق القمر ثبت بالقرآن، وهو قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. والكلام فيه طويل، وعلى الأحوال كلها فما بلغ حد التواتر لا يتصور التشكك فيه. هذه قاعدة معلومة عليها تنبني جميع قواعد الدين، ولولاه لما حصلت الثقة بأخبار التواتر، ولما عرفنا شيئا من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالمشاهدة. والكلام في هذا يحتمل الإطناب، ولكنه بعيد عن مقصود الكتاب، فرأيت الإيجاز فيه أولى. الفصل الثاني في إبطال قولهم إن الإمامة لا بد أن يكون معصوما من الخطأ والزلل والصغائر والكبائر. فنقول لهم: وبماذا عرفتم صحة كونه معصوما ووجود عصمته؟ أبضرورة العقل أو بنظره أو سماع خبر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث العلم الضروري؟ ولا سبيل إلى دعوى الضرورة ولا إلى دعوى الخبر المتواتر المقيد للعلم الضروري، لأن كافة الخلق تشترك في دركه، وكيف يدعى ذلك وأصل وجود الإمام لا يعرف ضرورة، بل نازع منازعون فيه، فكيف تعلم عصمته ضرورة؟ وإن ادعيتم ذلك بنظر العقل فنظر العقل عندكم باطل، وإن سمعتم من قول إمامكم أن العصمة واجبة للإمام فلما صدقتموه قبل معرفة عصمته بدليل آخر؟ وكيف يجوز أن تعرف إمامته وعصمته بمجرد قوله؟ على أن نقول: أي نظر عرفكم وجوب عصمة الإمام؟ فلا بد من الكشف عنه. فإن قيل الدليل عليه وجوب الاتفاق على كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، ولم نحكم بوجوب عصمته إلا لأن بواسطته نعرف الحق ومنه نتلقفه ونستفيده، ولو جوزنا عليهم الخطأ والمعصية لسقطت الثقة بقوله، فما من قول يصدر عنه إلا ونتصور أن يقال لعله أخطأ فيه، أو تعتمد الكذب، فإن المعصية ليست مستحيلة عليه، وذلك مما لا وجه له، فكذلك الإمام منه نتلقى الحق، وإليه نرجع في المشكلات كما كنا نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه خليفته، وبه نستضيء في مشكلات التأويل والتنزيع وأحوال القيامة والحشر والنشر. فإن لم تثبت عصمته فكيف يوثق به؟ قلنا: مثار غلطكم ظنكم أن نحتاج إلى الإمام لنستفيد منه العلوم ونصدقها فيه، وليس كذلك، فإن العلوم منقسمة إلى عقلية وسمعية. أما العقلية فتنقسم إلى قطعية وظنية، ولكل واحد من القطع والظن مسلك يفضي إليه ويدل عليه، وتعلم ذلك ممن يعلمه ولو من أفسق الخلق ممكن، فإنه لا تقليد فيه، وإنما المتبع وجه الدليل. وأما السمعيات فمسندها سماع إما متواتر وإما آحاد، والمتواتر تشترك الكافة في دركه ولا فرق بين الإمام وغيره، والآحاد لا تفيد إلا ظنا سواء كان المبلغ إليه أو المبلغ الإمام أو غيره. والعمل بالظن فيما يتعلق بالعمليات واجب شرعا، والوصول إلى العلم فيه ليس بشرط، ولذلك يجب عندهم تصديق الدعاة المنتشرين في أقطار الأرض مع أنه لا عصمة لهم أصلا. وكذلك كان أولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، فإذا لا حاجة إلى عصمة الإمام، فإن العلوم يشترك في تحصيلها الكل، والإمام لا يولد عالما ولا يوحى إليه، ولكنه متعلم، وطريق تعلم غيره كتعلمه من غير فرق. فإن قيل: فلماذا نحتاج إلى الإمام إذا كان يستغنى عنه في التعليم؟ قلنا: ولماذا يحتاج في كل بلد إلى قاض؟ وهل يدل الاحتياج إليه على أنه لا بد أن يكون معصوما؟ فيقولون: إنما نحتاج إليه لدفع الخصومات وجمع شتات الأمور وجزم القول في مجتهدات وإقامة حدود الله تعالى واستيفاء حقوقه وصرفها إلى مستحقيها، إذ لا سبيل إلى تعطيلها ولا سبيل إلى تفويضها إلى كافة الخلق فيتزاحمون عليها متقاتلين ويتكاسلون عنها متواكلين ومتخاذلين، فتعطل الأمور. فجملة الدنيا في حق الإمام كبلدة واحدة في حق القاضي، فكما يستغنى عن عصمة القاضي في البلد ويحتاج إلى قضائه، فكذلك يستغنى عن عصمة الإمام ويحتاج إليه، كما يحتاج إلى القضاة ولأمور أخرى كلية سياسية من حراسة الإسلام والذب عن بيضته والنضال دون حوزته وحشد العساكر والجنود إلى أهل الطغيان والعناد وتطهير وجه الأرض عن الطغاة والبغاة والساعين في الأرض بالفساد وملاحظة أطراف البلاد بالعين الكالئة حتى إذا ثارت فتنة بادر إلى الأمر بتطفئتها، وإذا نبغت نابغة تقدم على الفور بإزالتها قبل أن تستحكم غائلتها وتستطير في الأرض نائرتها. وهذا وما يجري مجراه هو الذي يراد لأجله الإمام، وذلك يحتاج إلى عدالة وعلم ونجدة وكفاية وصرامة وشرائط أخرى سنذكرها في الباب التاسع. فأما العصمة فيستغنى عنها كما في حق القضاة والولاة، فإن منعوا وادعوا العصمة للقضاة والولاة وكل مترشح لأمر من الأمور من جهة الإمام، وهذا ما اعتقده الإمامية حتى أورد عليهم الحارس والمتعسس والبواب ويرتبط بكل واحد منهم أمر، فأجابوا بأن هذه الأمور إن كانت أمورا دينية شرطت العصمة في المتكلفين بها، والمنتصب لها بنصب الإمام لا يكون إلا معصوما، ونعوذ بالله من اعتقاد مذهب يضطر ناصره والذاب عنه إلى أن يجاحد ما يشاهده ويدركه على البديهة والضرورة. فالظلم على طبقات الناس مشاهد من أحوال المنتصبين من جهة إمامهم، ولا ينفك أورع متدين منهم من استحلال الأمور المغصوبة باسم الخراج والضريبة من أموال المسلمين مع العلم بتحريمه. ومهما انتهى كلام الخصم إلى مجاحدة الضرورة فلا وجه إلا الكف عنه والاقتصار على تعزيته فيما أصيب به من عقله. الباب الثامن: في الكشف عن فتوى الشرع في حقهم من التكفير وسفك الدم. ومضمون هذا الباب فتاوى فقهية، ونحصر مقصوده في فصول أربعة. الفصل الأول: في تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم، ومهما سئلنا عن واحد منهم أو عن جماعتهم، وقيل لنا هل تحكمون بكفرهم؟ لم نتسارع إلى التكفير إلا بعد السؤال عن معتقدهم ومقالتهم، ونراجع المحكوم عليه أو نكشف عن معتقدهم بقول عدول يجوز الاعتماد على شهادتهم، فإذا عرفنا حقيقة الحال حكمنا بموجبه. ولمقالتهم مرتبتان، إحداهما توجب التخطئة والتضليل والتبديع، والأخرى توجب التكفير والتبريء. فالمرتبة الأولى وهي التي توجب التخطئة والتضليل والتبديع هي أن نصادف عاميا يعتقد أن استحقاق الإمامة في أصل البيت، وأن المستحق اليوم المتصدي لها منهم، وأن المستحق لها في العصر الأول كان هو علي رضي الله عنه، فدفع عنها بغير استحقاق، وزعم مع ذلك أن الإمام معصوم عن الخطأ والزلل، فإنه لابد أن يكون معصوما، ومع ذلك فلا يستحل سفك دمائنا ولا يعتقد كفرنا، ولكنه يعتقد فينا أن أهل البغي. زلت بصائرنا عن درك الحق خطأ إذا عدلنا عن اتباعه عنادا ونكدا، فهذا الشخص لا يستباح سفك دمه ولا يحكم بكفره لهذه الأقاويل، بل يحكم بكونه ضالا مبتدعا فيزجر عن ضلاله وبدعته بما يقتضيه رأي الإمام. فأما أن يحكم بكفره ويستباح دمه بهذه المقالات فلا، وهذا إنما يقتصر على تضليله وتبديعه، إذ لم يعتقد شيئا مما حكينا من مذهبهم في الإلهيات وفي أمور الحشر والنشر، ولكنه لم يعتقد في جميع ذلك إلا ما نعتقده، وإنما تميز عنا بالقدر الذي حكيناه الآن. فإن قيل هل لا كفرتموهم بقولهم إن مستحق الإمامة في الصدر الأول كان عليا دون أبي بكر وعمر ومن بعده، وأنه دفع بالباطل، وفي ذلك خرق لإجماع أهل الدين، قلنا لا ننكر ما فيه من القحوم على خرق الإجماع، ولذلك ترقينا من التخطئة المجردة التي نطلقها ونقتصر عليها في الفروع في بعض المسائل إلى التضليل والتفسيق والتبديع، ولكن لا ننتهي إلى التكفير، فلم يبن لنا أن خارق الإجماع كافر، بل الخلاف قائم بين المسلمين في أن الحجة هل تقوم بمجرد الإجماع، وقد ذهب النظام وطائفته إلى إنكار الإجماع، وأنه لا تقوم به حجة أصلا، فمن التبس عليه هذا الأمر لم نكفره بسببه، واقتصرنا على تخطئته وتضليله. فإن قيل وهل لا كفرتموهم لقولهم إن الإمام معصوم، والعصمة عن الخطأ والزلل وصغير المآثم وكبيرها من خاصية النبوة، فكأنهم أثبتوا خاصية النبوة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا لا يوجب الكفر، وإنما الموجب له أن يثبت النبوة لغيره بعده، وقد ثبت أنه خاتم النبيين، أو يثبت لغيره منصب النسخ لشريعته. فأما العصمة فليست خاصية النبوة ولا إثباتها كإثبات النبوة، فلقد قالت طوائف من أصحابنا العصمة لا تثبت للنبي من الصغائر، واستدلوا عليه بقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وبجملة من حكايات الأنبياء، فمن يعتقد في فاسق أنه مطيع ومعصوم عن الفسق لا يزيد على من يعتقد في مطيع أنه فاسق ومنهمك في الفساد، ولو اعتقد إنسان في عدل أنه فاسق لم يزد على تخطئة من اعتقد في غير معصوم أنه معصوم. كيف رأيكم بكفره؟ نعم يحكم بحماقته واعتقاده أمرا يكاد يخالف المشاهد من الأحوال، وأمرا لا يدل عليه نظر العقل ولا ضرورته. فإن قيل فلو اعتقد معتقد فسق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وطائفة من الصحابة فلم يعتقد كفرهم، فهل تحكمون بكفره؟ قلنا لا نحكم بكفره، وإنما نحكم بفسقه وضلاله ومخالفته لإجماع الأمة. وكيف نحكم بكفره ونحن نعلم أن الله تعالى لم يوجب على من قذف محصنا بالزنا إلا 80 جلدة، ونعلم أن هذا الحكم يشمل كافة الخلق ويعمهم على وتيرة واحدة، وأنه لو قذف قاذف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بالزنا لما زاده على إقامة حد الله تعالى المنصوص عليه في كتابه، ولم يدعوا لأنفسهم التمييز بخاصية في الخروج عن مقتضى العموم. فإن قيل فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ينبغي أن ينزل منزلة من لو كفر شخصا آخر من آحاد المسلمين أو القضاة والأئمة من بعدهم، قلنا هكذا نقول، فلا يفارق تكفيرهم تكفير غيرهم من آحاد الأمة والقضاة، بل أفراد المسلمين المعروفين بالإسلام إلا في شيئين، أحدهما في مخالفة الإجماع وخرقه، فإن مكفر غيرهم ربما لا يكون خارقا لإجماع معتد به. الثاني أنه ورد في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق أخبار كثيرة، فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر لا بتكفيره إياهم ولكن بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع. ومهما قطع النظر عن التكذيب في هذه الأخبار وعن خرق الإجماع نزل تكفيرهم منزلة سائر القضاة والأئمة وآحاد المسلمين. فإن قيل فما قولكم في من يكفر مسلما أهو كافر أم لا؟ قلنا إن كان يعرف أن معتقده التوحيد وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سائر المعتقدات الصحيحة فمهما كفره بهذه المعتقدات فهو كافر، لأنه رأى الدين الحق كفرا أو باطلا. فأما إذا ظن أنه يعتقد تكذيب الرسول أو نفي الصانع أو تثنيته أو شيئا مما يوجب التكفير فكفره بناء على هذا الظن فهو مخطئ في ظنه المخصوص بالشخص، صادق في تكفير من يعتقد ما يظن أنه معتقد هذا الشخص. وظن الكفر بمسلم ليس بكفر، كما أن ظن الإسلام بكافر ليس بكفر، فمثل هذه الظنون قد تخطئ وتصيب، وهو جهل بحال شخص من الأشخاص، وليس من شرط دين الرجل أن يعرف إسلام كل مسلم وكفر كل كافر، بل ما من شخص يفرض إلا ولو جهله لم يضره في دينه، بل إذا آمن شخص بالله ورسوله وواظب على العبادات ولم يسمع باسم أبي بكر وعمر ومات قبل السماع مات مسلما، فليس الإيمان بهما من أركان الدين حتى يكون الغلط في صفاتهما موجبا للانسلاخ من الدين. وعند هذا ينبغي أن يقبض عنان الكلام، فإن الغوص في هذه المغاصة يفضي إلى إشكالات وإثارة تعصبات وربما لا تذعن جميع الأذهان لقبول الحق المؤيد بالبرهان لشدة ما يرسخ فيها من المعتقدات المألوفة التي وقع النشوء عليها والتحقق بحكم استمرار الاعتياد بالأخلاق الغريزية التي يتعذر إزالتها. وبالجملة القول فيما يوجب الكفر والتبرؤ وما لا يوجبه لا يمكن استيفاؤه في أقل من مجلدة، وذلك عند إثار الاختصار فيه، فلنقتصر في هذا الكتاب على الغرض المهم. المرتبة الثانية المقالات الموجبة للتكفير، وهي أن يعتقد ما ذكرناه ويزيد عليه فيعتقد كفرنا واستباحة أموالنا وسفك دمائنا، فهذا يوجب التكفير لا محالة، لأنهم عرفوا أننا نعتقد أن للعالم صانعا واحدا قادرا عالما مريدا متكلما سميعا بصيرا حيا ليس كمثله شيء، وأن رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما جاء به من الحشر والنشر والقيامة والجنة والنار، وهذه الاعتقادات هي التي تدور عليها صحة الدين، فمن رآها كفرا فهو كافر لا محالة. فإن انضاف إلى هذا شيء مما حكي من معتقداتهم من إثبات إلهين وإنكار الحشر والنشر وجحود الجنة والنار والقيامة، فكل واحد من هذه المعتقدات موجب للتكفير صدر منهم أو من غيرهم. فإن قيل لو اعتقد معتقد وحدانية الإله ونفي الشرك ولكنه تصرف في أحوال النشر والحشر والجنة والنار بطريق التأويل للتفصيل دون إنكار الأصل، بل اعترف بأن الطاعة وموافقة الشرع وكف النفس عن المحرمات والهوى سبب يفضي إلى السعادة، وأن الاسترسال على الهوى ومخالفة الشرع فيما أمر ونهى يسوق صاحبه إلى الشقاوة، ولكنه زعم أن السعادة عبارة عن لذة روحانية تزيد لذتها على اللذة الجسمانية الحاصلة من المطعم والمنكح اللذين تشترك فيهما البهائم وتتعالى عنهما رتبة الملكية، وإنما تلك السعادة اتصال بالجواهر العقلية الملكية وابتهاج بنيل ذلك الكمال، واللذات الجسمانية محتقرة بالإضافة إليها، وأن الشقاوة عبارة عن كون الشخص محجوبا عن ذلك الكمال العظيم محله الرفيع شأنه مع التشوق إليه والشغف به، وأن ألم ذلك يستحقر معه ألم النار الجسمانية، وأن ما ورد في القرآن مثله ضرب لعوام الخلق لما قصر فهمهم عن درك تلك اللذات، فإنه لو تعدى النبي في ترغيبه وترهيبه إلى غير ما ألفوه وتشوقوا إليه وفزعوا منه لم تنبعث دواعيهم للطلب والهرب، فذكر من اللذات أشرفها عندهم وهي المدركات بالحواس من الحور والقصور إذ تحظى بها حاسة البصر، ومن المطاعم والمناكح إذ تحظى بها القوة الشهوانية، وما عند الله لعباده الصالحين خير من جميع ما أعربت عنه العبارات ونبهت عليه. ولذلك قال تعالى فيما حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل ما يدرك من الجسمانيات فقد خطر على قلب بشر أو يمكن إخطاره بالقلب. وزعم هذا القائل أن المصلحة الداعية إلى التمثيل للذات والآلام بالمألوف منها عند العوام كالمصلحة في الألفاظ الدالة على التشبيه في صفات الله تعالى، وأنهم لو كشف لهم الغطاء ووصف لهم جلال الله الذي لا تحيط به الصفات والأسماء وقيل لهم صانع العالم موجود ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه ولا هو داخل فيه ولا خارج عنه، وأن الجهات محصورة في ست وأن سائر الجهات فارغة منه وليس شاغلا لواحد منها، فلا داخل العالم به مشغول ولا خارج العالم عنه مشغول، لبادر الخلق إلى إنكار وجوده فإن عقولهم لا تقوى على التصديق بوجود موجود ترده الأوهام والحواس، فذكر لهم ما يشير إلى ضروب التمثيل ليرسخ في نفوسهم التصديق بأصل الوجود فيسارعون إلى امتثال الأوامر تعظيما له وإلى الانزجار عن المعاصي مهابة منه في من هذا منهاجه. قلنا أما القول بإلهين فكفر صريح لا يتوقف فيه، وأما هذا فربما يتوقف فيه الناظر ويقول إذا اعترفوا بأصل السعادة والشقاوة وكون الطاعة والمعصية سبيلا إليهما فالنزاع في التفصيل كالنزاع في مقادير الثواب والعقاب، وذلك لا يوجب تكفيرا فكذلك النزاع في التفصيل، والذي نختاره ونقطع به أنه لا يجوز التوقف في تكفير من يعتقد شيئا من ذلك لأنه تكذيب صريح لصاحب الشرع ولجميع كلمات القرآن من أولها إلى آخرها، فوصف الجنة والنار لم يتفق ذكره مرة واحدة أو مرتين ولا جرى بطريق كناية أو توسع وتجوز، بل بألفاظ صريحة لا يتمارى فيها ولا يستراب، وأن صاحب الشرع أراد به المفهوم من ظاهرها، فالمصير إلى ما أشار إليه هذا القائل تكذيب وليس بتأويل، فهو كفر صريح لا يتوقف فيه أصلا. ولذلك نعلم على القطع أنه لو صرح مصرح بإنكار الجنة والنار والحور والقصور فيما بين الصحابة لبادروا إلى قتله واعتقدوا ذلك منه تكذيبا لله ولرسوله، فإن قيل لعلهم كانوا يفعلون ذلك ويبالغون فيه حسما لباب التصريح به إذ مصلحة العامة تقتضي أن لا يجري الخطاب معهم إلا بما يليق بأفهامهم ويؤثر في نفوسهم وإثارة دواعيهم. وإذا رفعت عن نفوسهم هذه الظواهر وقصرت عقولهم على درك اللذات العقلية، أنكروا الأصل وجحدوا الثواب والعقاب، وسقط عندهم تمييز الطاعة عن العصيان والكفر عن الإيمان. قلنا: فقد اعترفت بإجماع الصحابة على تكفير هذا الرجل وقتله لأنه مصرح به، ونحن لم نزد على أن المصرح به كافر يجب قتله، وقد وقع الاتفاق عليه، وبقي قولكم إن سبب تكفيرهم مراعاة لمصلحة العوام، وهذا وهم وظن محض لا يغني عن الحق شيئا، بل نعلم قطعا أنهم كانوا يعتقدون ذلك تكذيبا لله تعالى ولرسوله، وردا لما ورد به الشرع ولم يدفعه العقل. فإذا قيل: فهل لا سلكتم هذا المسلك في التمثيلات الواردة في صفات الله تعالى من آية الاستواء وحديث النزول ولفظ القدم ووضع الجبار قدمه في النار ولفظ الصورة في قوله عليه السلام إن الله خلق آدم عليه السلام على صورته، إلى غير ذلك من أخبار لعلها تزيد على 1000؟ وأنتم تعلمون أن السلف الصالحين ما كانوا يؤولون هذه الظواهر، بل كانوا يجرونها على الظاهر، ثم إنكم لم تكفروا منكر الظواهر ومؤولها، بل اعتقدتم التأويل وصرحتم به. قلنا: كيف تستتب هذه الموازنة والقرآن مصرح بأنه ليس كمثله شيء، والأخبار الدالة عليه أكثر من أن تحصى، ونحن نعلم أنه لو صرح مصرح فيما بين الصحابة بأن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان ولا يماس جسما ولا ينفصل عنه بمسافة مقدرة وغير مقدرة ولا يعرض له انتقال وجيئة وذهاب وحضور وأفول، وأنه يستحيل أن يكون من الآفلين والمنتقلين والمتمكنين إلى غير ذلك من نفي صفات التشبيه، لرأوا ذلك عين التوحيد والتنزيل. ولو أنكر الحور والقصور والأنهار والأشجار والزبانية والنار لعد ذلك من أنواع الكذب والإنكار، ولا مساواة بين الدرجتين. وقد نبهنا على الفرق في باب الرد عليهم في مذهبهم بوجهين آخرين، أحدهما أن الألفاظ الواردة في الحشر والنشر والجنة والنار صريحة لا تأويل لها ولا معدل عنها إلا بتعطيلها وتكذيبها، والألفاظ الواردة في مثل الاستواء والصورة وغيرهما كنايات وتوسعات على اللسان تحتمل التأويل في وصفه، والآخر أن البراهين العقلية تدفع اعتقاد التشبيه والنزول والحركة والتمكن من المكان وتدل على استحالتها دلالة لا يتمارى فيها، والدليل العقلي لا يحيل وقوع ما وعد به من الجنة والنار في الدار الآخرة، بل القدرة الأزلية محيطة بها مستولية عليها، وهي أمور ممكنة في نفسها، ولا تتقاصر القدرة الأزلية عما له نعت الإمكان في ذاته، فكيف يشبه هذا بما ورد من صفات الله تعالى؟ ومساق هذا الكلام يتقاضى بث جملة من أسرار الدين إن شرعنا في استقصائها ورغبنا في كشف غطائها، وإذا ورد ذلك معترضا في سياق الكلام غير مقصودا في نفسه فلنقتصر على هذا القدر الذي انطوى في هذا الفصل، ولنشتغل بما هو الأهم من مقاصد هذا الكتاب، وقد بينا في هذا الفصل من يكفر منهم ومن لا يكفر، ومن يضل ومن لا يضل. الفصل الثاني في أحكام من قضي بكفره منهم. والقول الوجيز فيه أنه يسلك بهم مسلك المرتدين في النظر في الدم والمال والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات، أما الأرواح فلا يسلك بهم مسلك الكافر الأصلي، إذ يتخير الإمام في الكافر الأصلي بين 4 خصال: بين المن والفداء والاسترقاق والقتل، ولا يتخير في حق المرتد، بل لا سبيل إلى استرقاقهم ولا إلى قبول الجزية منهم ولا إلى المن والفداء، وإنما الواجب قتلهم وتطهير وجه الأرض منهم. هذا حكم الذين يحكم بكفرهم من الباطنية، وليس يختص جواز قتلهم ولا وجوبه بحالة قتالهم، بل نغتالهم ونسفك دماءهم، فإنهم مهما اشتغلوا بالقتال جاز قتلهم، وإن كانوا من الفرقة الأولى التي لم يحكم فيهم بالكفر، وهو أنهم عند القتال يلتحقون بأهل البغي، والباغي يقتل ما دام مقبلا على القتال وإن كان مسلما، إذ إلا أنه إذا أدبر وولى لم يتبع مدبرهم ولم يوقف على جريحهم، أما من حكمنا بكفرهم فلا يتوقف في قتلهم إلى تظاهرهم بالقتال وتظاهرهم على النضال. فإن قيل هل يقتل صبيانهم ونساؤهم؟ قلنا أما الصبيان فلا، فإنه لا يؤخذ الصبي وسيأتي حكمهم، وأما النسوان فإن نقتلهم مهما صرحنا بالاعتقاد الذي هو كفر على مقتضى ما قررناه، فإن المرتدة مقتولة عندنا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم للإمام أن يتبع فيه موجب اجتهاده، فإن رأى أن يسلك فيهم مسلك أبي حنيفة ويكف عن قتل النساء فالمسألة في محل الاجتهاد، ومهما بلغ صبيانهم عرضنا الإسلام عليهم، فإن قبلوا قبل إسلامهم وردت السيوف عن رقابهم إلى قربها، وإن أصروا على كفرهم متبعين فيه آباءهم مددنا سيوف الحق إلى رقابهم وسلكنا بهم مسلك المرتدين، وأما الأموال فحكمها حكم أموال المرتدين، فما وقع الظفر به من غير إيجاف الخيل والركاب فهو فيء كمال المرتد، فيصرفه إمام الحق على مصارف الفيء على التفصيل الذي اشتمل عليه قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية، وما استولينا عليه بإيجاف خيل وركاب، فلا يبعد أن يسلك به مسلك الغنائم حتى يصرف إلى مصارفها، كما اشتمل عليه قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية، وهذا أحد مسالك الفقهاء في المرتدين، وهو أولى ما يقضى به في حق هؤلاء وإن كانت الأقاويل مضطربة فيه. ومما يتعلق بالمال أنهم إذا ماتوا لا يتوارثون، فلا يرث بعضهم بعضا ولا يرثون من المحقين، ولا يرث المحق مالهم إذا كان بينهم قرابة، بل ولاية الوراثة منقطعة بين الكفار والمسلمين. وأما أبضاع نسائهم فإنها محرمة، فكما لا يحل نكاح مرتدة لا يحل نكاح باطنية معتقدة لما حكمنا بالتكفير بسببه من المقالات الشنيعة التي فصلناها، ولو كانت متدينة ثم تلقفت مذهبهم انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل المسيس ويوقف على انقضاء العدة بعد المسيس، فإن عادت إلى الدين الحق وانسلخت عن المعتقد الباطل قبل تصرم العدة بقضاء مدتها استمر النكاح على وجهه، وإن أصرت واستمرت حتى انقضت المدة وتصرمت العدة تبين انفساخ النكاح من وقت الردة. ومهما تزوج الباطني المحكوم بكفره بامرأة من أهل الحق أو من أهل دينه فالنكاح باطل غير منعقد، بل تصرفه في ماله بالبيع وسائر العقود مردود، فإن الذي اخترناه في الفتوى الحكم بزوال ملك المرتدين بالردة، ويتصل بتحريم المناكحة تحريم الذبائح، فلا تحل ذبيحة واحدة منهم كما لا تحل ذبيحة المجوسي والزنديق، فإن الذبيحة والمناكحة تتحاذيان فهما محرمتان في حق سائر أصناف الكفار إلا اليهود والنصارى، لأن ذلك تخفيف في حقهم لأنهم أهل كتاب أنزله الله تعالى على نبي صادق ظاهر الصدق مشهور الكتاب، وأما أقضية حكامهم فباطلة غير نافذة وشهادتهم مردودة، فإن هذه أمور يشترط الإسلام في جمعها، فمن حكم بكفره من جملتهم لم تصح منه هذه الأمور، بل لا تصح عبادتهم ولا ينعقد صيامهم وصلاتهم ولا يتأدى حجهم وزكاتهم، ومهما تابوا وتبرؤوا عن معتقداتهم وحكمنا بصحة توبتهم وجب عليهم قضاء جميع العبادات التي فاتت والتي أديت في حالة الكفر كما يجب ذلك على المرتد. فهذا هو القدر الذي أردنا أن ننبه عليه من جملة أحكامهم، فإن قيل ولماذا حكمتم بإلحاقهم بالمرتدين، والمرتد من التزم بالدين الحق وتطوقه ثم نزع عنه مرتدا ومنكرا له، وهؤلاء لم يلزموا الحق قط بل وقع نشوءهم على هذا المعتقد، فهل ألحقتموهم بالكافر الأصلي؟ قلنا ما ذكرناه واضح في الذين انتحلوا أديانهم وتحولوا إليها معتقدين لها بعد اعتقاد نقيضها أو بعد الانفكاك عنها، وأما الذين نشأوا على هذا المعتقد سماعا من آبائهم فهم أولاد المرتدين، لأن آباءهم وآباء آبائهم لا بد أن يفرض في حقهم تنحل هذا الدين بعد الانفكاك عنه، فإنه ليس معتقدا يستند إلى نبي وكتاب منزل كاعتقاد اليهود والنصارى، بل هي البدع المحدثة من جهة طوائف من الملحدة والزنادقة في هذه الأعصار القريبة المتراخية. وحكم الزنديق أيضا حكم المرتد لا يفارقه في شيء أصلا، وإنما يبقى النظر في أولاد المرتدين، وقد قيل فيهم إنهم أتباع في الردة كأولاد الكفر من أهل الحرب وأهل الذمة، ومع هذا فإن بلغ طولب بالإسلام، وإلا قتل ولم يرضى منه بالجزية ولا الرق. وقيل إنهم كالكفار الأصليين إذا ولدوا على الكفر، فإذا بلغوا وآثروا الاستمرار على كفر آبائهم جاز تقريرهم بالجزية وضرب الرق عليهم. وقيل إنه يحكم بإسلامهم، لأن المرتد مؤاخذ بعلائق الإسلام، فإذا بلغ ساكتا فحكم الإسلام يستمر إلى أن يعرض عليه الإسلام، فإذا نطق به فذاك، وإن أظهر كفر أبويه عند ذلك حكمنا بردته في الحال، وهذا هو المختار عندنا في صبيان الباطنية، فإن علاقة من علائق الإسلام كافية للحكم بإسلام الصبيان، وعلاقة الإسلام باقية في كل مرتد، فإنه مؤاخذ بأحكام الإسلام في حال ردته، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فيحكم بإسلام هؤلاء، ثم إذا بلغوا كشف لهم عن وجه الحق ونهوا عن فضائح مذهب الباطنية، وذلك يكشف للمصغى إليه في أوحى ما يقدر وأسرع ما ينتظر، فإن أبى إلا دين آبائه فعند ذلك يحكم بردته من وقته ويسلك به مسلك المرتدين. الفصل الثالث في قبول توبتهم وردها. وقد ألحقنا هؤلاء بالمرتدين في سائر الأحكام، وقبول التوبة من المرتد لا بد منه، بل الأولى ألا يبادر إلى قتله إلا بعد استتابته وعرض الإسلام عليه وترغيبه فيه. وأما توبة الباطنية وكل زنديق مستتر بالكفر يرى التقية دينا ويعتقد النفاق وإظهار خلاف المعتقد عند استشعار الخوف حقا، ففي هذا خلاف بين العلماء، ذهب الذاهبون إلى قبولها لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولأن الشرع إنما بنى الدين على الظاهر، فنحن لا نحكم إلا بالظاهر والله يتولى السرائر. والدليل عليه أن المكره إذا أسلم تحت ظلال السيوف وهو خائف على روحه نعلم بقرينة حاله أنه مضمر غير ما يظهره، فنحكم بإسلامه ولا نلتفت إلى المعلوم بالقرائن من سريرته. ويدل عليه أيضا ما روي أن أسامة قتل كافرا فسل عليه السيف بعد أن تلفظ بكلمة الإسلام، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أسامة إنما فعل ذلك فرقا من السيف، فقال صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه، منبها به على أن البواطن لا تطلع عليها الخلائق، وإنما مناط التكليف الأمور الظاهرة. ويدل عليه أيضا أن هذا صنف من أصناف الكفار، وسائر أصناف الكفار لا يسد عليهم طريق التوبة والرجوع إلى الحق، فكذلك هاهنا. وذهب ذاهبون إلى أنه لا تقبل توبتهم، وزعموا أن هذا الباب لو فتح لم يتمكن حسم مادتهم وقمع غائلتهم، فإن من سر عقيدتهم التدين بالتقية والاستسرار بالكفر عند استشعار الخوف، فلو سلكنا هذا المسلك لم يعجزوا عن النطق بكلمة الحق وإظهار التوبة عند الظفر بهم، فيلهجون بذلك مظهرين ويستهزئون بأهل الحق مضمرين. وأما الخبر فإنما ورد في أصناف من الكفار دينهم أنه لا يجوز التصريح بما يخالفه، وأنه من التزم الإسلام ظاهرا صار تاركا للتهود والتنصر، هذا معتقدهم. ولذلك تراهم يقطعون إربا إربا بالسيوف وهم مصرون على كفرهم، ولا يسمحون في موافقة المسلمين بكلمة. فأما من كان دينه أن النطق بكلمة الإسلام غير ترك لدينه، بل دينه أن ذلك غير دينه، فكيف نعتقد بتوبته مما هو عين دينه والتصريح به وفاء لشرط دينه؟ كيف يكون تركا للدين؟ هذا ما ذكر من الخلاف في قبول توبتهم، وقد استقصينا ذلك في كتاب شفاء العليل في أصول الفقه، ونحن الآن نقتصر على ذكر ما نختاره في هذه الفرقة التي فيهم الكلام. فنقول للتائب من هذه الضلالة أحوال: الحالة الأولى أن يتسارع إلى إظهار التوبة واحد منهم من غير قتال ولا إرهاق واضطرار، ولكن على سبيل الإيثار والاختيار، متبرعا به إبداء من غير خوف. واستشعار هذا ينبغي أن يقطع بقبول توبته، فإن نظرنا إلى ظاهر كلمته صدقناها موافقة لعين الإسلام، وإن نظرنا إلى سريرته كان الغالب أنها على مطابقة اللسان وموافقته، فإن لم نعرف الآن له باعثا على التقية، وإنما المباح عندهم إظهار نقيض المعتقد تقية عند تحقيق الخوف. فأما في حالة الاختيار فهو من أفحش الكبائر، ويعضد ذلك بأمر كلي، وهو أنه لا سبيل إلى حسم باب الرشد عليهم. فكم من عامي ينخدع بتخيل باطل ويغتر برأي فائل، ثم ينتبه من نفسه أو ينبهه منبه لما هو الحق، فيؤثر الرجوع إليه والشروع فيه بعد النزوع عنه. فلا سبيل إلى حسم مسلك الرشاد على ذوي الضلال والعناد. الحالة الثانية: الذي يسلم تحت ظلال السيوف، ولكنه من جملة عوامهم وجهالهم، لا من جملة دعاتهم وضلالهم، فهذا أيضا تقبل توبته. فمن لم يكن مترشحا للدعوة فضرر كفره مقصور عليه في نفسه، ومهما أظهر الدين احتمل كونه صادقا في إصراره وإظهاره. والعامي الجاهل يظن أن التلبيس بالأديان والعقائد مثل المواصلات والمعاقدات الاختيارية، فيصلها مدة بحكم المصلحة ويقطعها أخرى، وباطنه يوافق الظاهر فيما يتعاطاه من التزام وإعراض. ولذلك ترى من يسبى من العبيد والإماء من بلاد الكفر إلى دار الإسلام يدينون بدينهم معتقدين وشاكرين لله على ما أتاح لهم من الرشد ورحض عنهم من وضر الكفر والغي، ولو سئلوا عن السبب في تبديل الدين وإيثار الحق المبين على الباطل لم يعرفوا له سببا إلا موافقة السادة على وفق مصلحة الحال، ثم ذلك يؤثر في باطن عقائدهم كما نرى ونشاهد. فإذا عرف أن العامية سريع التقلب فنصدقه في انقلابه إلى الحق، كما نصدقه في إضرابه عنه إذا ظهر من معتقده خلاف الحق. فإن بين أن نغضي عن كافر مستسر ولا نقتله، بل نتعامى عنه أو نهجم على قتل مسلم ظاهرا أو باطنا إن كان مضمرا لما يظهر، وليس في التغاضي عن كفر كافر ليست له دعوة تنتشر وليس فيه شر يتعدى، كبير محظور. فكم مننا على الكفار وأغضينا عنهم ببذل الدينار فلبس ذلك ممتنعا. أما اقتحام الخطر في قتل من هو مسلم ظاهرا ويحتمل أن يكون مسلما باطنا احتمالا قويا فمحظور. الحالة الثالثة: أن نظفر بواحد من دعاتهم ممن يعرف منه أنه يعتقد بطلان مذهبه، ولكنه ينتحله غير معتقد له ليتوصل إلى استمالة الخلق وصرف وجوههم إلى نفسه طلبا للرياسة وطمعا في حطام الدنيا، هذا هو الذي يتقى شره. والأمر فيه منوط برأي الإمام ليلاحظ قرائن أحواله ويتفرس من ظاهره في باطنه ويستبين أن ما ذكره يكون إذعانا للحق واعترافا به بعد التحقق والكشف، أو هو نفاق وتقية وفي قرائن الأحوال ما يدل عليه. والأولى ألا يوجب على الإمام قتله لا محالة، وأن لا يحرم قتله، بل يفوض إلى اجتهاده، فإن غلب على ظنه أنه سالك منهج التقية فيما أداه قتله، وإن غلب على ظنه أنه تنبه للحق وظهر له فساد الأقاويل المزخرفة التي كان يدعو إليها قبل توبته وأغضى عنه في الحال، وإن بقيت به ريبة وكل به من يراقب أحواله ويتفقده في بواطن أمره ويحكم فيه بموجب ما يتضح له منه، فهذا هو المسلك القصد القريب من الإنصاف والبعيد عن التعصب والاعتساف. الفصل الرابع في حيلة الخروج عن إيمانهم وعهودهم إذا عقدوها على المستجيب. فإن قال لنا قائل: ما قولكم في عهودكم ومواثيقكم وأيمانكم المعقودة على المستجيبين؟ هل تنعقد وهل يجوز الحنث فيها أم يجب الحنث أو يحرم؟ وإن حنث الحالف يلزمه بسببه معصية وكفارة أم لا يلزم؟ وكم من شخص عقد عليه العهد وأكدت عليه اليمين فتطوقه اغترارا بتخيلهم، ثم لما انكشف له ضلالهم تمنى افتضاحهم والكشف عن عوراتهم، ولكن منعته الأيمان المغلظة المؤكدة عليه. فالحاجة ماسة إلى تعليم الحيلة في الخروج عن تلك الأيمان، فنقول: الخلاصة من تلك الأيمان ممكن، ولها طرق تختلف باختلاف الأحوال والألفاظ. الأول: أن يكون الحالف قد تنبه لخطر اليمين وإمكانه اشتماله على تلبيس وخداع، فذكر في نفسه عقيب ذلك الاستثناء، وهو قوله: إن شاء الله، فلا ينعقد يمينه ولا يمتنع عليه الحنث، وإن حنث لم يلزمه بالحنث حكم أصلا، وهذا حكم كل يمين أردف بكلمة الاستثناء كقوله: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، وكقوله: إن فعلت كذا فزوجتي طالق إن شاء الله، وما جرى مجراه. الثاني: أن يؤدي في يمينه أمرا وينوي خلاف ما يلتمس منه ويضمر خلاف ما يظهر، ويكون الإضمار على وجه يحتمله اللفظ فيدبر بينه وبين الله عز وجل، فله أن يخالف ظاهر كلامه ويتبع فيه موجب ضميره ونيته. فإن قيل: الاعتماد في اليمين على نية المستحلف، إذ لو عول على نية الحالف واستثنائه لبطلت الأيمان في مجالس القضاة، ولم يعجز المحلف بين أيديهم عن إضمار نية وإصرار استثناء، وذلك يؤدي إلى إبطال الحقوق. قلنا: القياس أن يكون التعويل على نية الحالف واستثنائه، فإنه الحالف والمحلف عارض عليه اليمين، ولكنه حكم باتباع نية المستحلف مراعاة للحقوق وصيانة لها بحكم الضرورة الداعية إليه، وذلك في المحق في التحليف الموافق للشرع وموارد التوقيف فيه. فأما المكره ظلما والمخادع عدوانا وغشما فلا، ويعتبر أمر الحالف معه في القانون القياسي في الاعتبار بجانب الحالف، لأن سبب العدول إلى اعتبار جانب المستحلف شدة الحاجة، وأي حاجة بنا إلى تسليط الظلمة على تأكيد اليمين على ضعفاء المسلمين بأنواع الخداع والتلبيس، فيجب الرجوع فيه إلى القانون. الثالث: أن ينظر إلى لفظ الحلف، فإن قال: عليك عهد الله وميثاقه وما أخذ على النبيين والصديقين من العهود، وإن أظهرت السر فأنت بريء من الإسلام والمسلمين، أو كافر بالله رب العالمين، أو جميع أموالك صدقة، لا ينعقد بهذه الألفاظ يمين أصلا، فإنه إن قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الإسلام ومن الله ورسوله، لم تكن هذه يمينا لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فليحلف بالله أو فليصمت. والحلف بالله أن يقول: تالله ووالله وما يجري مجراه. وقد استقصينا صريح الأيمان في فن الفقه، وهذه الألفاظ ليست من جملتها، وكذا قوله: علي عهد الله وميثاقه وما أخذه الله على النبيين، ولا هذا العهد مماثل عهد الله فلا يلزم به شيء. وكذلك لو قال الإنسان إن فعلت كذا فأموالي صدقة، لا يلزمه شيء إلا أن يقول فلله علي أن أتصدق بمالي، وهو يمين الغضب واللجاج، ويخلصه على الرأي المختار كفارة يمين. الرابع، أن ينظر إلى المحلوف عليه، فإن كان لفظ المحلف فيه ما حكيناه في نسخة عهودهم، وهو قولهم تكتم سر ولي الله وتنصره ولا تخالفه، فليظهر السر مهما أراد ولا يكون حانثا لأنه حلف على كتمان سر ولي الله تعالى وقد كتمه، وإنما الذي أفشاه سر عدو الله. وكذا قولهم تنصر أقاربه وأتباعه، فكل ذلك يرجع إلى ولي الله ولا يرجع إلى من قصده المحلف، لأنه عدو الله لا وليه. فإما إذا عين شخصا بالإشارة أو عرفه باسمه الذي يعرف به وقال تكتم سري، أو قال تكتم سر فلان ولي الله، أو سر هذا الشخص الذي هو ولي الله، فقد قال قائل لا يحنث عند إفشاء السر نظرا إلى الصفة وإعراضا عن الإشارة، وقالوا هو كما لو قال بعت منك هذه النعجة والمشار إليه رمك، فإنه لا يصح. والمختار عندنا أن الحنث يحصل والإشارة المعرفة المعينة التي لا يتطرق إليها الكذب بحال أعلى وأغلب من الوصف المذكور كذبا على وجه الفضول مع الاستغناء، وليس هذا كما لو قال والله لأشربن ماء هذه الإداوة ولا ماء فيها. إن اليمين لا تنعقد لأنه لا وجود لمتعلق اليمين، وكذلك لو ترك الإضافة إلى الإداوة وذكر قوله هذا الماء وأشار باليد لم ينعقد لفقد المتعلق هاهنا، ولو اقتصر على قوله لا يفشي سر هذا الشخص أو سر زيد انعقد، وإن سكت عن قوله إنه ولي الله. ومهما انعقدت اليمين على هذا الوجه فيباح إفشاء السر، بل يجب إفشاء السر ثم تلزم الكفارة كفارة اليمين، ويكفيه أن يطعم 10 مساكين كل مسكين مدا من الطعام، فإن عجز عن هذا صام 3 أيام وما أهون الخطب في ذلك، ولا حاجة إلى التأنق في طلب الحيلة للخلاص من هذا القدر، فإنه قريب محتمل. ثم لا يعصى بالحنث لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ومن حلف على أن يزني ولا يصلي وجب عليه الحنث ولزمته الكفارة، فهذا جار مجرى ذلك. الخامس، إذا ترك الحالف النية والاستثناء وترك المحلف لفظ العهد والميثاق ولفظ ولي الله، وأتى بأيمان صريحة بالله وبتعليق الطلاق والعتاق في ممالكه الموجودين وزوجاته وفيما سيملك من بعد إلى آخر عمره، وعلق بالحنث لزوم 100 حجة وصيام 100 سنة وصلاة 1000 ركعة والتصدق 1000 دينار وما جرى هذا المجرى، فطريقه في اليمين بالله أن يطعم 10 مساكين أو يصوم عند العجز كما سبق، وهذا أيضا يخلصه من تعليق الصدقة والحج والصيام والصلاة بالحنث، لأن ذلك يمين غضب ولجاج لا يلزم الوفاء بموجبه. وأما تعليق الطلاق والعتق فيما سيملك من النساء والعبيد والإماء فباطل غير منعقد، فليحنث ولينكح من شاء متى شاء، إذ لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك، وإن كان في ملكه رقيق وخاف من عتقه فطريقه أن يبيعه من أهله أو من ولده أو من صديقه، ثم يفشي السر ثم يستعيده إلى ملكه بالشراء أو الاستيهاب أو بما شاء، ولا يعجز أحد عن صديق يثق بصداقته وأمانته فيبيعه منه ثم يرده عليه مهما أراد. وأما زوجته إن حلف بطلاقها فيخالعها بالدرهم معها أو مع أجنبي ويفشي السر ثم يجدد نكاحها فيأمن لحوق الطلاق بعده، فإن قيل إن كان طلق قبل ذلك تطليقتين ولم تبق إلا طلقة واحدة وفي الخلع ما يحرمها عليه إلى أن تنكح زوجا غيره فما سبيله، قلنا سبيله أن يقول مهما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، فمهما حنث لا يقع طلاقه. وهذه هي اليمين الدائرة التي تخلص من الحنث وتمنع وقوع الطلاق. فإن قيل قد اختلف العلماء في ذلك وربما لا يرتضي المتورع اقتحام شبهة الطلاق، قلنا السائل إن كان مقلدا فعليه تقليد المفتي ومتابعته، وعهدة الطلاق يختص بتطوقها المفتي دون المقلد، وإن كان المفتي مجتهدا فعليه موجب اجتهاده، فإن أدى اجتهاده إلى ذلك لم يمنع وقوع الطلاق، فهو مخير بين أن يستبدل بها غيرها أو يسكت عن إفشاء سرهم فيترك معتقدهم، وليس في السكوت عن إفشاء ما قالوه موافقة لهم في الدين، بل الموافقة في أن يعتقد ما اعتقدوه وأن يعرب عن اعتقاده ويدعو له. فإن صرف ضلالهم ظاهرا وباطنا فليس يلزمه أن ينطق بما سمعه منهم، إذ ليس يتعين حكاية الكفر عن كل كافر. فهذه طرق الحيل في الخروج من اليمين، وذهب بعض الخائضين في هذا الفن إلى أن الأيمان الصادرة منهم لا تنعقد بحال، وهو كلام يصدر عن قلة البصيرة بالأحكام الفقهية، وإنما الموافق لتصرف الفقه وأحكام الشرع الذي ذكرناه. والسلام.